يقول لو ماتت أمي وهي غاضبة علي فكيف لي أن أرضيها بعد الموت؟ إذا ماتت أمك أو أبوك وهما غاضبان عليك عليك أن تدعو لهما وتتوب إلى الله من إغضابهما وعقوقهما والتوبة تنفو ما قبلها حتى الشرك على الذنوب من تاب الله عليه عليه التوبة إلى الله والندم والعزم أن لا تعود في القطيعة والعقوق وعليك أن تنتهي في الاستغفار لهما والدعاء لهما والصدقة عنهما وفي الروح من تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.